إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد قبل أن نبدأ في شرح الرسالة سادة الإمام الصابوني رحمه الله نطلب من الجميع أن كل واحد منهم يخرج ورقة يكتب عليها السؤال الآتي ويجيب على السؤال إن شاء الله. الجميع من غير استثناء، يعني من يعرف هذا السؤال متعلق بالدرس الماضي من عرف الجواب يجيب، ومن لا يكتب عذره، يكتب لم يحضر لم يفهم لم يحفظ ونحو هذا، لكن هذا السؤال إجباري، كل الحضور يكتبون السؤال مع كتابة الاسم، مع كتابة الاسم كامل. مثل أيضا الحضور في مصلى النساء أيضا مثل الرجال في هذا. كل طالب عنه الكتاب والقصة وينظر إليه، إن الله عز وجل يعلم قائمة الأحياء ومن تخفي الصدور. مثل أيضا في مصلى النساء قالوا ليس عليهن رقيب إلا الله. نعم نكتب السؤال. ذكر أهل العلم للصفات المنفية عن الله عز وجل، للصفات المنفية عن الله عز وجل في القرآن والسنة، في القرآن والسنة ذكر أهل العلم لصفات الله المنفية في القرآن والسنة قاعدتان. ذكر أهل العلم لصفات المنفية عن الله عز وجل في القرآن والسنة قاعدتان أكثرهما. تكتب يعني القاعدة الأولى والقاعدة الثانية من غير شرح ولا تمثيل ولا أدلة. تفضل معك، بتكون من الوقت 5 دقائق. أريد الجميع يكتبون حتى الذي لا يعرف الإجابة يكتب لأنني لا أعرف الإجابة، لا أعرف الإجابة أو لم أحضر أو لم أفهم أو لم أحفظ. يكتب هذا هذا البعض يتحدث مع أصحابه، لا أدري إذا كان ينقل السؤال أو ينقل الإجابة. سؤال ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم الاستفادة المنفية عن الله عز وجل في القرآن والسنة قاعدتان اذكرهما. الصفات المنفية عن الله عز وجل ذكروا فيها قاعدتان، ما هما؟ القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. أيضا مهلة لمدة أسبوعين يعني الأربعاء بعد القادم حتى يتسنى للجميع أن يكتب ما مر معنا من شرح للرسالة في درس خاص لقراءة، وسنطلع عليه إن شاء الله نجمع هذه الدفاتر بعد الأربعاء المقبل إن شاء الله، تمهيدا لأن نجعل امتحانا فيما مضى في الفصل السابق المتعلق بالإيمان بالله عز وجل وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف، قال رحمه الله تعالى: ويؤمن أهل الدين والسنة بالله يوم القيامة مثلما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتهويل ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه، وذلك في ذلك اليوم الهادي من أخذ كل من الأيمان والشمال والإجابة عن المسائل من أسباب الغزل والمرابط المعروضة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهادي من الصراط والميزان وعشر الصحف التي فيها مثاقيل الدنيا من الخير وغيرها. بعد أن انتهى الإمام المصنف من ذكر فصل عظيم في الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، حيث بين الأدلة، ذكر الأدلة على بعض هذه الصفات، وبين طريقة أهل السنة والحديث في إثباتها، انتقل إلى ذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. ولعله ذكر هذا الفصل بعد الفصل السابق لأن الإيمان باليوم الآخر هو تابع للإيمان بالله عز وجل، وكثيرا ما يقرن به في القرآن وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على المبدأ وعلى المنتهى، يكون النابع لكل عمل هو الإيمان بالله عز وجل، ويكون منتهى الأجر والثواب يوم القيامة. ولذلك كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه، من كان تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهكذا كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأصلين العظيمين. وفصل الإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب الذي استرى الله عز وجل عباده بأن يؤمنوا به، فبعضهم آمن والبعض الآخر كفر. يقول الإمام الصابوني رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة. أهل الدين هم أهل الإسلام، والسنة بعد الموت يوم القيامة بالبعث. هذه أول المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، البعث. والبعث لغة هو الإرسال، يقال بعث فلان فلانا إلى مكان كذا، يعني أرسله كما قال الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا يعني أرسلوا أحدكم. وأن شرعا هو إحياء الله عز وجل الموتى يوم القيامة لمحاسبتهم، هو إحياء الله عز وجل الموتى يوم القيامة لمحاسبتهم. قولنا إحياء الله الموتى، الإحياء يعني أن الميت يوم القيامة يحيى وله حياة، ولكنها حياة أخروية غير مماثلة لما كان يعيشه قبل قيام الساعة. وقالوا إن الحياة التي يعيشها ابن آدم على أربعة أقسام، كل قسم منها وكل نوع منها على خصائص ليست كبقية الأنواع، والأقسام. أول قسم حياة الناس وهم أجنة في بطون أمهاتهم جسدا وروحا. والحياة الثانية هي الحياة الدنيوية من الميلاد إلى الوفاة، ولها أيضا خصائص. لاحظ هنا أن الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب، نعم، ويتحرك ويتنفس، لكن كل هذا يحصل بخلاف ما يحصل لبني آدم حينما يولد من ميلاده إلى وفاته. يأكل ويشرب ويتنفس ويتحرك، نعم، لكن بخصائص مختلفة. هذه الحياة الثانية. الحياة الثالثة هي الحياة البرزخية. الناس فيها أحياء وتتصل الروح بالجسد وقد تنفصل عنه، ولكن حياة خاصة هي حياة برزخية، وتكون بين الموت من الموت إلى قيام الساعة. والحياة الثالثة هي الحياة الأخروية، أيضا لها خصائصها. الناس فيها يصيبهم ما يصيبهم من العرق ومن التعب والنصب، ويشربون ويأكلون ويتمتعون ويخافون ويندمون وهكذا. هذه خصائص لهم مختلفة جدا عن خصائص التي عاشوها قبل ذلك. إذا قولنا أشياء الله الموتى، هذه الحياة هي حياة خاصة، هي الحياة الأخروية. إحياء الله الموتى، ما المراد بالموتى هنا؟ الموتى بأرواحهم وأجسادهم، كل روح ترجع إلى جسدها. وهنا لما أنكر العرب البعث والنشور يوم القيامة لم ينكروا إيجاد المعدوم، وإنما أنكروا جمع المتفرق. وهنا فائدة، أن مشركي العرب مع أنهم آمنوا بأن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الآية، ويؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، مع إيمانهم بهذا كفروا بالله وهو نوع من أنواع الخلق. فالحاصل عندنا أن مشركي العرب لم يؤمنوا بجميع الربوبية، وإطلاق عن المشركين مشركي العرب بأنهم يؤمنون بالربوبية خطأ من كل وجه، إلا بعضهم قد يطلق هذا ويريد به بعض خصائص الربوبية كالخلق والرزق والتدبير، وإلا هم ينكرون البعث وهي بعض أفراد قدرة الله عز وجل على الخلق. فمشركو العرب أنكروا جمعا متفرقا ولم ينكروا إيجاد المعدوم. لو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل سينشئ خلقا آخر يوم القيامة لما أنكروا، لكن لما أخبرهم بأن الله عز وجل سيجمع عظامهم أنكروا هذا، وقالوا أو آباء من أول، إن قدر الله عز وجل أن يخرجنا تارة أخرى أو آباء من أول، كيف يخرجهم وقد اختلط رميمهم بالتراب و فنيت أجسادهم وعظامهم، كيف ينشئهم مرة أخرى؟ فأنكروا البعث. والجواب على هذا أن الله عز وجل يجمع المتفرق، ولذلك يقول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، هي عظامه نفسها وجسده نفسه، يعيد الله عز وجل له تركيبه كما كان أول مرة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لجلودهم، جلود تبقى سليمة يوم القيامة، ولذلك تشهد على صاحبها وتشهد الأيدي والأرجل، هي نفس الأيدي والأرجل. نقول إحياء الله الموتى يوم القيامة. يوم القيامة يبتدئ حينما ينفق إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور، والصور المراد به البوق، وهو مشهور جدا عند العرب، لكن ذكره هنا صاحب القرن صاحب البوق أو النفخ في الصور، الصور هنا والبوق وما ينفق فيه لا يدرى مادة خلقه ولا حجمه ولا صفته، ولكن لا شك أنه مخلوق عظيم ينفق فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام فتقوم القيامة. لكن ما المراد بالنفخ هنا؟ هل النفخة الأولى أو النفخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة على قول بعض أهل العلم؟ نقول أهل العلم اختلفوا في مسألة النفخ، فبعضهم رأى بأنها أربعة، هذا قول أبو محمد بن حزم الظاهري رحمه الله، نفخة الفزع ثم الصعق ثم الإناثة ثم الجعل، هذه أربعة ينفخ أربع مرات، نفخة الأولى الفزع يفزعون ثم ينفخ مرة ثانية فيصعقون ثم ينفخ مرة ثالثة فيموتون ثم ينفخ فيهم مرة رابعة فيقومون. وعلى هذا النفخة الرابعة هي الحد الفاصل بين الحياة الدنيا واليوم الآخر. وقال بعض أهل العلم النفخ في الصور ثلاث نفخات، هذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله رجحه في تفسيره، النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، ثم الثالثة نفخة البعث والنشور. واستدلوا على هذا بحديث صريح جدا أن النفخات ثلاثة ولكنه للأسف ضعيف جدا، صريح جدا ولكنه ضعيف جدا، فيبقى أرجح الأقوال القول الثالث وقول جماهير أهل العلم أن نفخ الصور نفختان فحسب. النفخة الأولى ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعق من في السماوات ومن في الأرض، وينفخ فيه هذا النفخة الأولى يصعق أو يفزع ثم يصعق، يفزع يعني يخاف، يخاف جميع الناس حينما يسمعون النفخة الأولى، ثم بعد ذلك يصعقون يعني يموتون، ويكون على هذا الفزع والصعق نتيجة نفخة واحدة، ينفق مرة واحدة فيفزع الناس ثم يصعقون أي يموتون، ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيقوم الأموات مرة أخرى أحياء كما كانوا، وهذه النفخة الثانية كما قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام وإذا هم قيام ينظرون. وأما من فرق بين الفزع والصعق نقول بأن هذه أوصاف لفعل واحد التي هي النفخة الأولى، يفزعون في أول الأمر ثم يصعقون ثانية، نعم، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ مرة ثانية فيقوم الناس لرب العالمين، وهذا هو بداية يوم القيامة، وأما قبل ذلك فيعد كله من الدنيا. نقول إحياء الله الموتى يوم القيامة لمحاسبتهم، لمحاسبتهم ومجازاتهم والحساب والجزاء سيأتي ذكره عند المصنف رحمه الله تعالى. البعث دل عليه القرآن والسنة والإجماع، أما الإجماع فهو شيء ظاهر نقله أكثر من عالم من المتقدمين والمتأخرين وليس في الخلاف، وأما من السنة فالحديث في هذا كثيرا، لكن نكتفي بذكر حديث واحد مشهور جدا هو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. من أخرج الحديث؟ نعم، أخرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب، ولكن أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، الرواية المشهورة هي رواية مسلم، لكن رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة فيها نوع اختصار ولكن فيها المراد الذي نريده. قال جبريل يا محمد أخبرنا عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وقال وبلقائه، وتؤمن بالبعث الآخر، هذا هو الشاهد، تؤمن بالبعث الآخر، البعث الآخر الذي هو يوم القيامة. وأما القرآن أخرنا لاستدلال القرآن لأن آيات القرآن كثيرة جدا، ولا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها ذكر البعث تصريحا أو تلميحا، خلا 10 سور ابتداء من سورة الشمس. أول سورة ليس فيها ذكر البعث والنشور لا تصريحا ولا تلميحا سورة الشمس، ثم تليها بعد ذلك سورة الفيل وسورة المعوذتين وسورة الإخلاص وسورة قريش وسورة النصر. هذه السور لم يذكر فيها البعث لا تصريحا ولا تلميحا، وبقية سور القرآن كلها فيها ذكر البعث تصريحا أو تلميحا. منها قول الله عز وجل الموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون، الموتى يبعثهم الله. هنا قدم الموتى من أجل الاهتمام بالمعنى المذكور، الموتى يبعثهم الله، ولم يقل يبعث الله الموتى، الموتى حتى ينصت الناس من هذا الخبر، الموتى ما شأنهم؟ يبعثهم الله، يبعثهم الله يحييهم مرة أخرى. جعل الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. جعل الذين كفروا هذا الزعم وهذا القيل ليس بصحيح، جعل الذين كفروا هذا الزعم ليس بصحيح، زعموا بأنهم لن يبعثوا. فلما ذكروا هذا الزعم ذكر الله عز وجل قوله بأنهم سيبعثون تارة أخرى، وأكد هذا الخبر بأنواع من المؤكدات. قال بلى، بلى تستخدم للإضرار يعني إضرار الكلام السابق واستئناف خبر جديد، بلى يعني ليس بصحيح، بلى وربي هذا القسم، والقسم من أنواع المؤكدات، وهو قسم بربوبية الله عز وجل على نبيه محمد وهي ربوبية خاصة. نعم بلى ورب محمد، نعم قل بلى وربي لتبعثن. المؤكد الثالث اللام التي في خبر جواب القسم، أو نقول اللام التي في جواب القسم التي تأتي بالتأكيد. نعم وإلى الأصل نعم قل وربي إنكم ستبعثون، نعم قال لتبعثون، نعم. ثم الرابع النون التي في آخره فإنها تدل أيضا على التوكيد، قل بلى وربي لتبعثن، نعم ثم لتنبؤن بما عملتم. ولكثرة الأدلة الشرعية من القرآن على البعث استخرج أهل العلم رحمهم الله فوائد، حيث أنهم قالوا إن طريقة القرآن في إثبات البعث متعددة ليست طريقة واحدة وإنما هي طرائق مختلفة. نذكر بعضها ونكتفي بذكر 4 أحاديث. أولا التنبيه على الخلق الأول، وهذه حجة ذكر الله عز وجل في أكثر المواضع، يعني يقررهم بأنهم يعترفون أن الله عز وجل قادر على، يقررهم على أنهم يعترفون أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، لأنه يقدر أن يعيدهم مرة أخرى كما قال الله عز وجل في آخر سورة ياسين ضرب مثلا ونسي خلقه، ضرب مثلا ونسي خلقه. ما هذا المثل الذي ضربه؟ نعم قال من يحيي العظام وهي رميم، هذا مثل يضربه، سؤال يضربه نعم ويسأله ونسي خلقه. نعم لذلك أجاب الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. قل يا محمد لمن ينكر البعث ويقول من يحييها؟ قل يحييها. وما قال إن الله هو الذي يحييها، قال قل يحييها، وأعاد لفظة الإحياء مرة أخرى من أجل التوكيد، كما سبق معنا في درس الماضي في شرح الأربعين عند حديث جبريل قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، ما قال أن تؤمن بالله وملائكته، قال الإيمان أن تؤمن بالله. لما جاء الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله، الإحسان أن تعبد الله، كرر نعم من أجل التوحيد. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، من الذي أنشأ العظام أول مرة؟ هو الله عز وجل، وسواه رجلا، فإنه يقدر جل وعلا أن يعيده مرة أخرى. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا إيش؟ هذه طريقة. طريقة ثانية التنبيه إلى خلق السماوات والأرض، لأن الذي قدر أن يخلق السماوات والأرض يقدر أن يعيد الموتى مرة أخرى ويحييه. أيهما أعظم، هل خلق السماوات والأرض أو خلق الناس؟ نعم، خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، أكبر من خلق الناس. ولذلك ترى الله عز وجل في أكثر من آية يقرر البعث بتنبيه الناس إلى خلق السماوات والأرض. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يزعجه هذا الخلق ولم يعي بخلقهن، بقادر على أن يخلق الموت، بقادر على أن يحيي الموت. لما خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الناس، قادر إذن على أن يعيد الناس مرة أخرى. هذا كم؟ هذه طريقة ثانية. الطريقة الثالثة التنبيه إلى إخراج النبات وإحياء الأرض الموات. يذكر الله عز وجل في أكثر من موضع بأنه هو الذي يحيي الأرض الميتة، وبأنه هو الذي يخرج النبات من الأرض، فمن باب أولى أو مثله، نقول على أقل التقدير نقول مثله، إخراج الله عز وجل الموتى وإحياؤهم مرة أخرى. نعم، كما قال الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ثقيلا بالماء، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ما هو وصفه ميت، يبست أرضه ويبس نباته. نعم، ماذا صنع الله عز وجل بهذه الريح التي جاءت بالمزن وجاءت بالسحاب؟ نعم، أنزل منها الماء. قال فأنزلنا به الماء فأخرجنا، هذه نتيجة نزول الماء، فأخرجنا إيش من كل الثمرة. يقول الله عز وجل كذلك نخرج الموتى، كذلك مثل إخراج الله عز وجل النبات مثله أيضا كذلك نخرج الموتى. نعم، ومثل ما صارت هذه البلدة حية بعد أن كانت ميتة، أيضا هذا الميت يصير حيا بعدما كان ميتا. الطريقة الرابعة ضرب القصص وحكايتها، وهذا كثير جدا في القرآن. نكتفي بذكر قصتين قد وردتا في أول القرآن الكريم في سورة البقرة، أولهما في أول السورة، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، وهي التي من أجلها سميت سورة البقرة بهذا الاسم. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وسببه أن قتيلا لهم قد قتل، رجل منهم قتل ولم يعرف القاتل، فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يذبح البقرة من أجل أن يضربوا ببعض لحمها هذا الميت فيقوم ويخبر عن الجاني، يخبر عن القاتل. طبعا تشددوا في السؤال تشدد الله عز وجل عليهم، وفي آخر الأمر ذبحوها وما كاد يفعلون. الشاهد فقلنا اضربوه ببعضها، هذا الشاهد اضربوه ببعضها. جاءوا بقطعة من لحم البقرة المذبوحة وألقوها على الميت، فقام الميت وقال فلان الذي قتلني. ثم يقول الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك مثله، مثل ما أحيى الله عز وجل هذا القتيل، بل ونطق وتكلم وقال فلان قتلني، كذلك يحيي الله عز وجل ويحيي الله عز وجل الموتى يوم القيامة. القصة الثانية ذكرت في أواخر السورة، أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها. مر على قرية أصحابها موتى، تساءل، نعم قال نعم قال أن يحيي هذه، أن يحيي الله كيف، أن يحيي الله هذه بعد موتها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نعم قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني لم يتغير، فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. آيته نعم أن جعله الله عز وجل عبرة ودليل لقدرة الله عز وجل على البعث. هذا الناس 100 سنة ثم رجع كأن لم يكن. نعم هذا العظام رأى كيف اللحم يكسو العظام، ورأى ثماره ورأى طعامه وشرابه لم يتغير بعد 100 سنة، فالله عز وجل قادر أن يحييه بعد آلاف السنين، وأن يحيي الخلائق جميعا بعدما صارت رميما. نعم البعث إذن قد ثبت في القرآن، وقد ثبت في السنة، وقد ثبت أيضا بإجماع الأمة. يقول ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. يوم القيامة اليوم يطلق ويراد به الليل والنهار أو تعاقبهما. الليل إذا خلف النهار فإنه يسمى يوم، بدايته بطلوع الفجر، طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا النهار، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل، مجموعهما هو اليوم. لكن قد يطلق اليوم ويراد به القطعة من الزمان، كما يقول الرجل هذا يوم صفين، ما حدث في يوم صفين، مع أن يوم صفين أيام كثيرة، مع الذي قال يوم صفين يعني زمن صفين. ويقول الرجل لم أكن من المصلين وأنا اليوم من المصلين، أنا اليوم، هل المراد به اليوم يعني يوم الأربعاء؟ نعم إيش هذا المراد؟ مراد القطعة من الزمان. نعم سواء كانت يسيرة أو كانت نعم كانت أكبر من ذلك، قد يراد بها الشهر والشهرين والسنة والسنتين أو أكثر وقت. نعم يوم القيامة، يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم واحد. هل نقول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا النهار، ثم بعد ذلك إلى طلوع الفجر مرة أخرى هذا إيش الليل، مجموعهما هو يوم القيامة؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ الجواب لا، لأن هنالك ليس فيه إيش دوران الليل والنهار، ليس فيه شمس ولا قمر. نعم وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ما في لا سماء ولا أرض، نعم ولا شمس ولا قمر، لذلك لا يمكن أن يكون ليل ونهار. لكن هنا الخطاب على حسب ما يفهمه الناس، على حسب ما يفهمه جمهور المخاطبين. نعم يوم القيامة ما مقداره؟ نعم كان مقداره 50,000 سنة، من الأيام التي نعرفها الجواب نعم، هذا هو الظاهر، لأن الله عز وجل خاطبنا بما نعقل 50,000 سنة. لكن ورد في الآية الأخرى بأنه إيش 1,000 سنة مما تعدون، 1,000 سنة مما تعدون. طبعا على الخلاف في تفسير الآية دي. بعض أهل العلم يرى أن 50,000 والألف هي مقدار عروج الملائكة إلى السماء، والقول الآخر هو الذي نحن بصدد شرحه، وأنه هو هذا هذه المدة هي مدة استغراق اليوم الآخر. 50,000 سنة في آية وألف سنة في آية أخرى، كيف يجمع بينهما؟ قال أهل العلم إن مقدار اليوم الآخر 50,000 سنة مما نعد، لكن يوم القيامة عرصات كثيرة. العرصات جمع عرصة المراد بها المشهد، كل مشهد منه يستغرق 1,000 سنة، تكون على المشاهد 50، ولا يمكن إحصاؤها وعدها لأنها كثيرة، بعضها ورد وبعضها لم يرد. إيش معنى المشاهد والعرصات؟ كالحوض مثلا، والشفاعة والميزان والصراط، وتوزيع الكتب والصحف، وتعطى بالأيمان وبالشمائل، نعم، والظلمة ونحو هذا. هذه كلها مشاهد قد ورد بعضها في القرآن وبعضها في السنة، وبعضها قد ورد في القرآن والسنة. هذه كلها مشاهد، كل مشهد منها ب1,000 سنة، وإن كان فيها خلاف ولا نلزم بهذا المعنى. طيب، يوم القيامة يقول بعد الموت يوم القيامة. القيامة على نوعين، خاصة بكل أحد وعامة لكل أحد. خاصة بكل أحد هذا الموت، من مات قد قامت قيامته، وهذا محل اتفاق، من مات قد قامت قيامته، ما كان غيبا بالنسبة له قبل الموت صار إيش من عالم الشهادة. طيب، يرى الموت بعينيه، ويرى ملائكة الرحمة، ويرى ملائكة العذاب، ويرى الجنة، ويرى النار، نعم، لأن عالم الشهادة انتهى بالنسبة له ودخل في عالم الغيب، نعم، قد قامت قيامته. إذا هذا خاص بكل أحد. ويوم القيامة نوع ثاني هو العام لكل أحد، نعم، وهذا الذي قد سبق ذكر معناه. يوم القيامة سمي يوم القيامة لقيام الناس لرب العالمين، لأنهم يقومون قياما غير جلوس، قياما لله عز وجل، ينتظرونه ليأتي ليصل بين الخلائق. وليوم القيامة أسماء كثيرة، حتى عدها بعضهم 63، بعضهم ذكر 83، بعضهم عد أكثر من هذا، لكن عد بعضهم لهذه الأسماء قد خلط فيها بعض الصفات، يذكر الاسم ويذكر أيضا الصفة، نعم، مثل مثلا الصاخة في النزاع، هل هو اسم أو صفة، نعم، وهكذا. وإلا من أشهر الأسماء يوم القيامة، وسمي كذلك لقيام الناس برب العالمين. واليوم الآخر، وسمي كذلك لأنه لا يوم بعده، انتهت الأيام بعده، هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، يسمى يوم التلاق، لأن فيه يلتقي الناس، وبعضهم قال يلتقي آدم بولده من ذريته، آخر ما يخلق الله عز وجل، أو التقاء الناس جميعا في جمع وفي موضع واحد، نعم، ويسمى الغاشية، لأن يوم القيامة تغشاهم، يعني تعم الجميع ولا يستثنى منهم أحد، وهكذا لها أسماء متعددة تطلب هذه الأسماء و معانيها في مضانها في كتب التفسير وكتب علوم القرآن. يقول بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم. يدخل في الإيمان باليوم الآخر جميع ما أخبر الله عز وجل وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقع بعد الموت. وعلى هذا من اليوم الآخر الاعتقاد، الإيمان بالموت، كل نفس ذائقة الموت، نعم، اعتقاد بسكرات الموت، اعتقاد بما يجري بعد الموت من السؤال، سؤال الملكين ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ونعيم القبر، نعم، ثم البعث والنشور والصراط والحوض، نعم، ونحو هذه المشاهد التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. يقول من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه فيما يرونه ويلقونه هنالك بذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمال، يعني أن الناس تختلف أحوالهم يوم القيامة. ذكر مثلا على هذا الاختلاف الهائل وهو اختلاف الناس في أخذ الكتب بالأيمان وبالشمال. يقول من أخذ الكتب، الكتب جمع كتاب على وزن فعال، فيكون معناه على وزن مفعول يعني مكتوب. فالكتاب هو الموضع الذي جمعت فيه الأحرف والكلمات، نعم، والجمل. والمراد به هنا الصحف، أي صحف؟ نعم، هي صحف الملائكة التي كتبتها على ابن آدم أو كتبتها له، كل عمل ابن آدم مكتوب، نعم، كل ما يفعله ويقوله يكتب في الصحف، يتلقاه متلقيا عن اليمين وعن الشمال قريب. وهذه الصحف ستخرج له يوم القيامة، نعم. يقول بالأيمان، يعني بعض الأيمان جمع يمين، المراد بها اليد اليمنى، بعضهم يأخذ كتابه بيمينه، نعم، وهذا دليل على أنه، نعم، قد فاز وسعد، لأن اليمين تستخدم فيما شرط من الأعمال. طيب، لقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه، نعم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إلى أهله من هم؟ قيل أهله في الدنيا، هذا بعيد، لأن يوم القيامة لا أنساب بين الناس، ولا أحد يذهب عند أبيه وأمه وابنه فينفعه بهذا حتى أهل الجنة. قال بعض أهل العلم لا أنساب يوم القيامة، وإنما الأهل هنا هم أهله من أصحاب الجنة، خلاص الأهل يصير من يدخل معه النار هؤلاء هم أهله، والذين يدخلون معه الجنة هؤلاء هم أهله، نعم. فقال ينقلب إلى أهله مسرورا، يعني أهل من أهل، نعم، من أهل الجنة، هؤلاء هم أهله. طيب، وفي الموضع الآخر في سورة الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية، كتابية الهاء في آخره هاء السكت، اقرأوا كتابية، يعني أن هذا الكتاب مقروء يقرأه صاحبه ويقرأه غيره. طيب، الذي مات وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة، هل يقرأ؟ الجواب نعم، يقرأ، كل من أوتي كتابه بيمينه فإنه سيقرأه وسيقرأ غيره. هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت يعني تيقنت، الظن الذي يسند إلى الله عز وجل أو يسند إلى المؤمن في القرآن مراد به اليقين، والذي يسند إلى الكافر أو الكافر أو المنافق المراد به الظن، نعم، غير المرجوح، نعم، أو نعم نقول الظن، نعم، غير الراجح، هو الظن المرجوح، وتكون باب الظن هنا إيش؟ أصل الظن هنا على بابه. إني ظننت أني ملاقي الحساب، يعني سيقن أنني سأوتى هذا الحساب. طيب، يقول والشمائل جمع شمال، نعم، وهذه دليل على أنه إيش؟ على أنه خاب وخشب، لأن الشمال تستخدم لكفاشف الأمور، نعم، ولذلك يماطل الأذى بإيش؟ بالشمال. لقول الله عز وجل في الموضع الأول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أؤت كتابية، لما يرى ما فيه ويعلم ويتحقق أنه سيتحقق الهلكة يتمنى أنه لم يعط هذا الكتاب، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، أيضا الهاء للشك، مع إشارية يا ليتها كانت القاضية يعني الموت، يا ليتها كانت القاضية الموت ولم أبعث مرة أخرى. وفي الموضع الآخر من سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله نعم فسوف يدعو ثبورا، بل هو خسران، يدعو على نفسه بالخسران، يدعو ثبورا نعم نعم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهر تنصب إلى المراد هنا في الآية السابقة أما من أوتي كتابه بشماله فهنا قال وراء ظهره نعم فسوف يدعو ثبورا. ما المراد به؟ هل المراد به قسم ثالث؟ الأول أعطي كتابه بيمينه والثاني بشماله. وهنا نقول وأما من أوتي كتابه ما قال بشماله ما قال بيمينه، قال وراء ظهره، وراء ظهره سوف يدعو ثبورا. نعم المراد هو القسم الثاني، يؤتى كتابه بشماله لكن من وراء ظهره، ليس مثل الأول الذي يقول ها هم اقرأوا كتابي ويعطيه للناس، الثاني كالذي يخبئ عمله وراء ظهره لكن يعطى بشماله. نعم هذا المراد. فالجمع بين الآيتين أن يقال يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، نعم فيكون المعنى معنى واحد نعم في الموضعين. ومن غريب صنيع الرواقف في المدينة ويسمون بالنخولة مشهورين راقبة الخليج يسمون بالنخولة مشهورين ويسكنون إلى الآن العوالي مدينة حي العوالي في المدينة بالقرب من البقية إلى قباء. من غريب صنيعهم أنهم إذا توفي لهم رجل كسروا يده اليسرى، كسروا يده اليسرى. ليش؟ قالوا حتى لا يعطى كتابه بشمال، يعني حيلة الله عز وجل عوض كان سيعطيه كتابه بشماله لكن يوم القيامة سيأتي وشماله مقصورة. هذا مما يضطر إلى إعطاء كتابه باليمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا موجود وظاهر، ويتغافلون أن الله عز وجل سيخلق الناس ويعيدهم مرة أخرى كما بدأهم، كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا وعد من الله عز وجل في الصحيحين حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس شكاتا عراة غرلا، نعم شكاتا من غير نعال، عراة من غير ثياب، غرلا من غير ختان، يعني حتى الذي نزع منه شيء من بدنه فإنه سيرجع إليه يوم القيامة، نعم يعني غرلا غير مختوم، فيعودون كما خلقهم الله عز وجل أول مرة، من قطعت يده ترجع مرة أخرى، ومن ذهبت عينه فإنها ترجع مرة أخرى، ومن بترت ساقه سترجع مرة أخرى. نعم ليش دخلنا في هذا؟ نعم يعطى يعطى الناس الكتب بأيمانهم وبشمالهم. يقول والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموجودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان. الإجابة عن المسائل إذا كان المراد بها يعني يوم القيامة الذي هو الحساب، جواب عن السؤال يوم القيامة، وهذا سيأتي إن شاء الله ذكره عند المصنف رحمه الله. يقول والمقام الهائل من الصراط والميزان، هنا ذكر مشاهد يوم القيامة يذكر الصراط. الصراط لغة هو الطريق، نعم حسيا كان أو معنويا. حسيا كما قال الله عز وجل فهدوهم إلى صراط الجحيم، ومعنويا مثل ما قال الله عز وجل نعم اهدنا الصراط المستقيم. الأول حسي الذي هو الطريق إلى جهنم حسي مطروق، والثاني اهدنا الصراط المستقيم صراط المعنوي الذي هو الكتاب والسنة. وأما شرعا هو الجسر الموضوع على جهنم يعبره المؤمنون إلى الجنة، نقول هو الجسر الممدود أو الموضوع أو الذي يضعه الله عز وجل على جهنم يمر عليه المؤمنون يوم القيامة إلى الجنة. الجسر يقال الجسر ويقال الجسر عن بالكسر وبالفتح لغتان مشهورتان، الجسر وهم معروف هي الكباري، نعم المعروفة التي تبنى في الغالب على الوديان، نعم من أجل قطعها. الجسر الممدود أو الذي يمده الله أو الذي يضعه الله عز وجل، مما يدل على أن الجسر غير موضوعي الآن، الصراط غير موضوعي الآن، وإنما سيضعه الله عز وجل يوم القيامة. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: ثم يضع الله تعالى الجسر على جهنم. وهذا أيضا مما يدل على أن الصراط فوق النار، وأن النار هي أسفل الصراط كما هو واضح من هذا الحديث وجملة الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله. جسر ممدود على جهنم. ما هي مادة خلقه؟ نعم الجواب نزل. ما هي أوصافه؟ نعم نزل ولا ما نزل؟ نزل. هذا ما هي أوصافه؟ ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث أبي سعيد الخدري، وورد أيضا عند الطبراني والحاكم في المستدرك من طريق ابن مسعود. جملة هذه الأحاديث تبين صفة الصراط أو بعض صفة الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مضحضة مجلة، وفي لفظ ضحض مجلة. الضحض هو الطريق، قيل الطريق الواسع والطريق، الضحض هو الطريق. مزلة ويقال أيضا مزلة، أيضا لغتان مشهورتان، ضحض مزلة يعني الطريق الذي تزل فيه الأقدام، يعني أن هذا الطريق الصراط ما هو مثل بقية الطرق بل تنزلق فيه الأقدام، طريق إيش زلج، وطريق لا يستطيع الرجل أن يثبت عليه مشيا أو وقوفا. طيب ضحض نعم، أو يقول مجلة يعني تزل به الأقدام. وعند الطبراني الحديث ابن مسعود قال: تحد الشيء. هنا اختلف أهل العلم، هل الصراط واسع أو ضيق؟ قال بعضهم صراط واسع لقوله ضحض، والضحض هو الطريق، والغالب أن يكون واسع يسع أكثر من الرجل في عرضه يسع أكثر من فرد. وبعضهم قالوا كحد الشيء، ويستدلوا برواية الطبراني والحاكم وإسنادها جيد إن شاء الله. على كل يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن لو أخذنا بظاهر الله في قوله تحدي الشيء قلنا بأنه ضيق ليس كبقية الطرق، فعلى أن نقول الصراط أوصافه غير معقولة حيث أنه طريق تزل به الأقدام، ومع هذا هو إيش؟ هو تحدي الشيء. هل يمكن لبشر أن يمشي على حد الشيء؟ نعم، ثم أنه ينزلق ويتعلق به، لا يمكن، لكن يوم القيامة سيكون هذا. وصل الحديث الذي في الصحيحين قال مضحبة أو قال ضحم نزلة على حافتيه كلاليب وخطاطيف وحسك متلطحة كشوك السعدان. أتدرون ما شوك السعدان؟ إنها كشوك السعدان. الحديث قال كلاليب، هذا جمع مفرده كلوب أو كلوب بفتح الكاف، نقول بفتح الكاف أو بضمه كلاب أو كلوب، ولكن الثاني هو الأشهر كلوب. وهو قطعة الحديد المستقيمة التي عطفت في آخرها وهي مشهورة عند العرب، يعلق عليها اللحم من أجل إدخال للتنور للنار. نعم، الكلاليب هي حديدة مستقيمة في آخرها انعطاف. نعم، قال كلاليب وخطاطيس. خطاطيس هي التي تخطف الناس. نعم، ولا شك أن هذه الكلاليب ليست كالكلاليب التي توجد في الدنيا، إذ أنها عظيمة حيث أنها تستطيع أن تخطف الناس وتلقيهم في نار جهنم. والحديث الذي في الصحيحين أيضا حديث أبي هريرة وابن مسعود قال تخطفهم على قدر أعمالهم، تخطفهم على قدر أعمالهم. بعضهم إيش؟ أعمالهم جيدة، أعمالهم صالحة لا تقدر عليه، بعض الآخر خلطوا عملا صالح وآخر سيء فتستطيع عليه، فتخطفه وتلقيه في نار جهنم على الوصف الذي سيأتي إن شاء الله ذكره. يقول خطاطيف وحسكة، فيها إلى جانب الكلاليب والخطاطيف حسكة. والحسكة هي نوع من أنواع الشوك، وهو صلب جدا الذي يتعلق بأصوات الأغنام. حسكة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال تشوك السعدان. ما هو ليس هو نفسه، لا شك أن الذي يكون يوم القيامة أعظم بكثير، لكن لتقرير المعنى قال كشوك السعدان. تدرون ما شوك السعدان؟ كشوك السعدان. والسعدان هو اسم يطلق على نوع من أنواع الشوك التي هي في بلاد نجد، في لفظ كشوك نجد ويسمى بشوك السعدان. نعم، يقول مفلطحة. المفلطحة يعني ايش؟ نعم، ايش معنى مفلطحة؟ يعني العريضة، أشواك. سبحان الله، ما يمكن تصورها، شوك ومع هذا وعريض. مفلطح يعني عريض، أشواك عظيمة جدا كشوك السعدان. قال حسكة مفلطحة يعني عريضة، لا شك أنها كبيرة وعظيمة جدا حتى تستطيع إيش؟ حتى تستطيع أن تمسك بمن يمر على الصراط. الصراط ورد في السنة النبوية كما سبق ذكره، حديث متعددة جدا، حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، حديث أبي سعيد الخدري، وبعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين. لكن هل ورد ذكره في القرآن الكريم؟ هذا محل خلاف. هل ذكر في القرآن أو لم يذكر؟ على خلاف. حتى الحافظ الطبري رحمه الله في تفسيره قولان مشهوران، أو نقول أكثر من قول، لكن نلخصه في قولين هما المراد هنا. القول الأول قول ابن عباس، والقول الثاني قول ابن مسعود، رواه عنهما بالأسانيد. وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه له قول آخر يوافق في ابن عباس، لكن ما دام أنه اختص بقول آخر نقول قول ابن عباس وقول ابن مسعود. قول ابن عباس قال لم يرد الصراط في القرآن الكريم، لم يرد ذكره، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية أو جثية. المراد به الدخول إلى النار، كل أحد سيلج النار، سيدخل النار، لكن أهل الكفر يبقون فيها، وأما أهل الإيمان فإنهم سيخرجون، الجميع سيدخل النار، لكن يدخلونها وهي جامدة أو وهي خامدة، أو تكون بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما. نعم، هذا مراد وإن منكم إلا واردها. وقد ورد هذا في سؤالات نافع بن الأزرق، وقال وإن منكم إلا واردها النار. فاعترض نافع بن الأزرق فقال إن الله تعالى يقول لا يسمعون حسيسها، كيف تقول يدخلون النار؟ والله عز وجل يذكر عن أهل الإيمان وعن الأنبياء والمرسلين لا يسمعون حسيسها، فكيف بالدخول إليها؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما ويحك، أو قال ويلك يا رجل، إن الله ألم تسمع قول الله عز وجل فأوردهم النار، فأوردهم النار، بئس الورد المورود. والمراد بالورد هنا بالاتفاق الدخول الورود على النار. نعم. وقال الله استدل بقول الله عز وجل لو كان هؤلاء آلهة نعم ما وردوها. ما ورد إيش؟ ما ورد النار يعني ما دخل النار. فقالها أيضا هذه اللفظة مثلها وإن منكم إلا واردها يعني داخل إيش؟ داخل النار. القول الثاني قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وإن منكم إلا واردها قال لا يدخلون أهل الإيمان لا يدخلون النار بل يمرون على النار فوق الشراب. عرفتنا؟ وإن منكم إلا واردها المراد به المرور على النار نعم لكن فوق الشراب فلا تمسهم النار. ما الدليل على هذا؟ كما استدل ابن عباس بآيات يمكن الاستدلال لابن مسعود رضي الله عنه بأحاديث منها ما في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله عن أم مبشر هي امرأة زيد بن حارثة عن حفصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني لأرجو إن شاء الله أن لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. إني لأرجو تحقيقا إن شاء الله شكا وأيضا تحقيقا نعم تحقيقا أيضا وليس المراد به الشك أنه لا أحد سيدخل النار ممن بايع تحت شجرة نعم بيعة الرضوان طيب يوم صلح الحديبية لا أحد يدخل النار. فقالت حفصة بلى قالت حفصة بلى سيدخلون النار حتى من بايع تحت شجرة سيدخل النار. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراضها على قوله صلى الله عليه وسلم. لكن حفصة رضي الله عنها لها عذرها لم تعترض لهواها وإنما اعترضت لدليل موجود في القرآن. قالت يا رسول الله إن الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع الله عز وجل بعده يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين. طبعا هذا حوار علمي نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة كل منهما يستدل بإيش بآية طيب أو طرف آية. الشاهد من هذا كله لو قلنا بأن الدخول وإن منكم إلا واردها والدخول إلى النار لأشكل علينا حديث نعم إني لأرجو إن شاء الله أن لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة وإن منكم إلا واردها إن سيدخل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار. لو قلنا بالدخول النار على ظاهره إيش لأشكل لكن لو قلنا وإن منكم إلا واردها يعني المرور على الشراب أشكل لما أشكل ليس. ونصوص القرآن والسنة وأيضا أقوال الصحابة وأقوال السلف تجمع دائما على الاتفاق نعم ولا نعم ولا تبنى على الاختلاف تبنى دائما على إيش على اتفاقها. طيب. وأما قول الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا قال بعضهم هذا دليل على أنهم يدخلون النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا. كيف؟ قال النجاة إنما تكون بعد وقوعهم في النار هذا مقتضى الله. والجواب على هذا نقول هذا دليل لمن قال بأن الصراط قد ذكر في الآية. كيف هذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا لا يدل على أنهم دخلوا النار ثم ينجيهم الله لأن الله عز وجل قد ذكر العذاب على قوم على بعض أقوام الأنبياء وذكر فيه وذكر فيها يعني في هذه المواضع ذكر أنه نجى أنبياءه ومرسلين نجينا صالحا نجينا هودا وهكذا بعد سوق العذاب. هل هود وصالح وقع في العذاب ثم نجاهم الله؟ الجواب حتما لم يقع عليهم العذاب. إذن ثم ننجي الذين اتقوا نعم يدل على أنهم لم يقعوا إيش لم يقعوا في النار مثل أن هود وصالح لم يقع تحت طائلة عذاب الله عز وجل ومع هذا قال نجينا صالحا نجينا إيش لوطا نجينا نعم هودا نعم وهكذا. فخلاصة الأمر أن نقول إن الصراط على أرجح قولي أهل العلم هذا الذي رجحه الحافظ الطبري رحمه الله وذكره الحافظ الكثير ولم يرجح شيئا نقول هذا هو الراجح، أن وإن منكم إلا واردها المراد به المرور على الصراط. إذن يحصل عندنا إجماع الأمة على ذكر الصراط أولا، وثانيا ورود الصراط في أحاديث كثيرة جدا وبعضها في الصحيحين، وأما من القرآن فالظاهر أنه قد ذكر الصراط في قوله وإن منكم إلا واردها. لعلنا نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.